بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في كتاب الحج في موطأ بعبد الله الإمام مالك بن أنس رحمه الله إلى الباب 11 والحديث 61 بعد 1000، وهو في مواقيت الإهلال. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أما هؤلاء الثلاث فسمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. نعم، هذه أحاديث المواقيت، وهي بحمد الله متواترة، والمواقيت في أماكنها قد شكلت دائرة حول الكعبة، في الجحفة من جهة البحر، ثم ذي الحليفة من جهة المدينة، ثم ذات عرق، وليست مذكورة في الموطأ، وهي مذكورة في مسلم وغيره. وقد اختلف من الذي وقت لأهل العراق ذات عرق، هل هو عمر أو هو توقيت النبوي، وهو الظاهر. وعمر إنما أصاب بظنه الوحي، كما هو قد أصاب القرآن ووافق ربه في مواضع كثيرة. وأيضا مختلف هل هو ذات عرق ولا العقيق. العقيق قبل ذات عرق، وهو الوادي، إذا أتيت من صحراء ركبة يأتيك وادي العقيق، عقيق الطائف، ويذهب إلى عقيق المدينة. ومعنى العقيق الذي يشق الأرض، عقه يعني شقه، وأعقة العرب كثيرة، لكن هذا أشهرها العقيق الذي بالطائف من جهة الصحراء ركبة، والعقيق الذي بالمدينة الوادي المبارك، والعقيق الذي من جهة الأفلاج الآن، والعقيق الذي في الباحة. هذه أشهر أعقة العرب الأربعة، ولا كلمة العقيق كثيرة. فبعض السلف قال ميقاتهم الوادي، وادي العقيق، وهو قبل ذات عرق، وبعضهم قال بعده ذات عرق. ولا شك أن الموضعين كلها موضع إهلال لأهل العراق، لكن لا يتجاوزوا ذات عرق، لا يتجاوزوها، وهي الآن تسمى الضريبة، والآن تحيا. الآن في طريق من القصيم إلى مكة، وقد بدأ فيه الآن مباشر، وهذا سيكون ميقاتهم ذات عرق. والآن بدأت الوزارة تبني الميقات هناك، ويحيى من جديد، وإلا هو قد مات سنين طويلة بعد الطرق الحديثة. والميقات الرابع قرن المنازل، وهو الآن أكثر الناس عليه، خاصة من جهة الرياض ونجد الشرقية هذه، وهو يسمى السيل الكبير. والخامس من جهة الساحل من جنوب، وهو يلملم بجانب الجبلين الشهيرين شامة وطفيل، التي تغنى بهما بلال رضي الله عنه. فلا يحل لأحد أن يجاوز هذه المواقيت إلا محرما، إذا كان مريدا للحج والعمرة، هذا بالاتفاق. ثم اختلف في من تجاوزهما بدون إحرام وهو مريد للحج والعمرة. والذي تجاوز المواقيت بدون إحرام له حالتان: الحالة الأولى لو أحرم بعد المواقيت، تجاوزها ثم أحرم بعد المواقيت، فهذا عند مالك عليه دم حتى لو رجع، إذا كان أحرم بعد الميقات حتى لو رجع لا ينفعه، وجب الدم عليه، هذا إذا أحرم. والحالة الثانية إذا تجاوز الميقات ثم رجع إليه، إذا كان جاهل أو ناسي، وقد لما كان مارا بالميقات كان مريدا للحج والعمرة، فهذا عند مالك لابد أن يرجع، إلا إذا خاف فوات الحج، إذا خاف تفوت عرفة إذا رجع فإنه يحرم من مكانه عليه دم. لكن لو رجع وهو لم يحرم بعد الميقات فلا دم عليه، وهكذا عند الإمام أحمد. ولكن ليس كالفتوى الآن يسهلون، بل يفتون أن تتجاوز الميقات إلى جدة أو إلى غيرها، ثم متى ما فرغت من شغلك ترجع مرة ثانية للميقات. الاختراق هذا ليس معروف عند السلف، يشددون فيه، إنما يتكلمون فقط في الناس والجاهل. أما أن تكون تخترق الميقات وأنت مريد للحج والعمرة ثم تقول إذا فرغت أرجع إليها، هذا لا يعرف، ليس معروف عند السلف، أو أكثرهم بهذا الشكل. فلا ينبغي لأحد أن يتجاوزه، خاصة وأن ابن عباس وغيره يقولون ينبغي أو يتأكد أو يجب، وهو قول الإمام أحمد الوجوب، أن لا يتجاوز الميقات أحد إلا محرما، إلا إذا كان في قتال مباح أو كان ممن يشق مثل السائق الأجرة وغيرهم اللي يوميا يذهب ويجي. أما مثل أمثالنا اللي ما يأتي مكة في السنة إلا مرتين أو ثلاث فلا يتجاوز الميقات إلا محرما، وهذا قول قوي عند السلف وله أدلة وله آثار. ولكن يعني القول الثاني وجهه قوله عليه الصلاة والسلام ممن أراد الحج والعمرة، فكأنه يخفف المسألة. والابن عباس محيط بالآثار وهو يفتي بهذا، أن لا يدخل مكة أحد إلا محرم، وما جعل الله هذه الأحزمة إلا تعظيما للحرمة. ثم عندنا حالات من الناس من مر بالميقات فهذا يحرم منه، ومنهم من حاذاه ولا يمره فهذا يحرم من محاذاة الميقات، مثل الآن ميقات الهدى وادي محرم ليس بميقات أصلي لكنه محاذي لقرن هو أعالي الوادي، فيحرمون من الهدى أهل الطائف وأهل السيل وغيرهم. والحالة الثالثة إذا كان ما يمر بميقات ولا يحاذي، لا يمر بميقات ولا يحاذي ميقات، فهذا إذا بقي على مكة مرحلتين وهي مثل أدنى المواقيت إلى مكة وهو قرن المنازل، يعني المرحلة 40 كيلو، يعني تقريبا 80 كيلو، إذا بقي على مكة 80 كيلو فإنه يحرم، لأن أقرب ميقات إلى مكة يبعد عنها 80 كيلو. مثل الآن بعض خطوط الطيران، ربما بعض خطوط الطيران اللي تأتي من أنحاء الدنيا ربما ما تمر على ميقات ولا تحاذي ميقات، فيقال لهم قبل مكة ب80 كيلو يحرمون. ومثل ذلك أهل السودان، الآن أهل السودان وأفريقيا السوداء اللي يأتون من طريق بور السودان يخترقون البحر الأحمر، أول ما يصلون جدة وليس أمامهم لا ميقات ولا حاذوا ميقات، الجحفة ليس بمحاذاتهم ويلملم ليس بمحاذاتهم، فأفتى لهم العلماء أن يحرموا من جدة، لأن جدة عن مكة مرحلتين وقرن المنازل عن مكة مرحلتين، فيكون من هذا الباب لا على أن جدة ميقات، فجدة ليست بميقات. والشيخ بن حميد له رسالة في هذا يرد على ابن محمود وغيره، هي ليست ميقات لكنها لمن لا يمر بالميقات ولا يحاذي كأهل السودان ومن جاء من تلك النواحي فيه آثار على أن من إذا بقي على مكة مرحلتين تحرم. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أهل من الفرع. إذا كان مضبوط هكذا الفرع، وإلا فإنه الآن يسمى الفرع وادى الفرع أو الفرع جمع فرعة، وموجود باسمه إلى الآن، وفيه الآن معهد علمي وفيه محاكم وفيه اسمه وادي الفرع، وهو عن المدينة تقريبا 150 كيلو في طريق مكة الآن، وهو واد عظيم وفيه نخيل وفيه قرى وفيه. فابن عمر أهل من الفرع، ما يكون هذا إلا أن يكون ابن عمر ما تجددت نيته إلا في الفرع، يعني لما مر بالميقات لم يكن مريدا إنما أتى الله له بالنية في الفرع فلذلك أهل منه. وهذا يدل على أن من تجددت له النية أو حدثت له النية دون المواقيت يحرم من مكان، مثل اللي ذهب إلى جدة ولا ينوي عمره فلما انتهت أعماله ووجد في الوقت متسع نوى العمره يحرم من جدة، إذا كان لما مر بالميقات لم يكن ناويا للحج والعمره وإنما حصلت النية دون الميقات. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن الثقة عنده أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أهل من إيليا. إيليا هذه بيت المقدس اللي هي القدس الآن، هذه إيليا، وهذا اسمها في التوراة واسمها عند اليهود واسمها عند السلف أيضا، كثير منهم يسميها إيليا اللي بيت المقدس. وكان هذا عام الحكمين لما حكم أبو موسى الأشعري وعمر بن العاص في الفتنة اللي حصلت وانفض التحكيم على من فض عليه، كان ابن عمر حاضرا في الشام فذهب من هناك إلى بيت المقدس وأهل بعمره من الشام. وفي حديث عبد الرحمن بن يحنس أن من أهل بعمره من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام فله من الأجر كذا وكذا، وبعض العلماء يصححه وبعضهم يضعفه، وهو دليل على الإحرام دون الميقات. هذا الأثر يدل على المسألة الشهيرة وهي الإحرام قبل المواقيت، إنما وضعت المواقيت حزاما لا يتجاوزها أحد إلا محرما إذا كان مريدا للحج والعمرة، أو على قول ابن عباس مطلقا لا يتجاوز هذا الحزام أحد إلا محرما. لكن ما حكم من أحرم قبل الميقات؟ والإحرام ليس معناه لبس الثياب بدون نية كما يلبسون الآن الثياب ثياب الإحرام في مطار الرياض، ولكنه ما ينوون إلا عند الميقات. هذه ليست مسألتنا، هذا لا بأس أن تلبس الثياب في أي مكان، إنما مسألتنا أن يدخل في النسك وينوي الدخول في النسك وهو في الرياض أو في خراسان أو في الأندلس أو في أي مكان. ما حكم هذا؟ هذا المسألة شهيرة وفيها أثار عن السلف، وكل أثر له وجه. فأولا روي عن خمسة من الصحابة أنهم فسروا قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، أنهم فسروه بأن تحرم من دويرة أهلك، يعني أن من تمام العمرة أو الحج، يعني العمرة التامة والحج التام، أن تحرم به من دويرة أهلك. كما تقدم عندنا في الجنائز أن من تمام اتباع الجنازة ماذا أخذنا السنة في ذلك، أن تتبع الجنازة من بيت أهلها، هذا أتم شيء في اتباع الجنازة، أن تتبعها من بيت أهلها إلى المسجد إلى المقبرة، هذا أتم شيء. فروي عن عمر قد سأله رجل قال من أين أحرم؟ قال اسأل أبا الحسن علي بن أبي طالب، فقال أبو الحسن إن أردت التمام أحرم من بيتك من بيت أهلك، فرجع إلى عمر قال لا أجد لك إلا ما قال أبو الحسن. فروي عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وعائشة، هؤلاء الخمسة كلهم فسروا قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله أن من تمام الحج أن تحرم به من دويرة أهلك، هذا واحد. الأمر الثاني نقل عن 14 صحابيا أنهم أحرموا من أماكن بعيدة، فهذا ابن عمر أحرم بالحج من بيت المقدس، وكذلك ابن عباس أحرم بالحج من الشام في برد شديد وهو محتاج إلى الثياب وإلى الطيب وإلى لبس المخيط، ومع ذلك أحرم في برد شديد. وهذا ابن مسعود أحرم من العراق، وهذا عبد الله بن عامر أحرم من خراسان، وهذا عمران بن حسين أحرم من البصرة، وهذا أصحاب ابن مسعود كلهم كانوا يحرمون من القادسية ومن العراق، ومسلم بن يسار أحرم من ضرية، ضرية الآن على طريق الحاج بين عفيف والقصيم، مسكة وضرية، أحرم من ضرية يعني قبل الميقات بمراحل كثيرة. ومنهم من أحرم من العراق، ومنهم من أحرم بعيد، فذكر عن 14 من الصحابة والتابعين أنهم أحرموا قبل الميقات. فهذا حجة من قال إن من، وكلهم رووا هذه المواقيت، وكلهم اعتمروا مع النبي صلى الله عليه وسلم وحجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون ايش معنى التوقيت، ولكنهم فهموا من ذلك أن هذا التوقيت رخصة، أنه رخصة أن تتمتع بثيابك تتمتع بالأشياء هذه حتى تصل الميقات، هذا واحد. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم حج معه 100,000 فقد رخص لهم وللأمة بعدهم. والأمر الثاني أنه حماية للنسك من التغرير، لأن قد تحرم من خراسان ثم ما تصبر، والله عز وجل أمر بتعظيم شعائر الحج، فمن تعظيم الشعائر إذا كنت ما تثق بنفسك لا تحرم إلا من الميقات حتى لا تدخل في الإحرام ثم تنقض الإحرام، فيكون هذا تغريرا بشعائر الله، هذا الملحظ. ولكنهم هؤلاء 14 وهؤلاء اللي فسروا الآية كلهم أرادوا الخير، فمن ذلك احتج من احتج بهذا. وأيضا سيأتينا أن عمر رضي الله عنه في المواقيت الزمانية سيأتينا الآن إن شاء الله قال لأهل مكة ما بال الناس يأتونكم وأنتم مدهنون ومتطيبون والناس شعث غبر، قالوا ماذا نفعل يا أمير المؤمنين؟ قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة فأحرموا بالحج، يعني قبل التروية بثمانة أيام، مع أنه كان هو مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي خلافة أبي بكر، أهل مكة ما يحرمون إلى يوم التروية كما سيأتي الآن في قصة عبد الله بن عمر، ومع ذلك قدمهم قبل الميقات الزماني بثمانية أيام. كل هذا اجتهاد من عمر لأجل القوة. لكن أيضا روي عن عمر وعثمان الإنكار على من أحرم من الأمصار من الصحابة، ووجه ذلك ما تقدم عن عمر لما أنكر على طلحة تذكرون الحديث في الأسبوع الماضي، أنكر على طلحة لبس الثياب المصبوغ بحمرة، فقال طلحة: يا أمير المؤمنين، إنما هو مدر طين. فقال: إنكم أيها الرهط الصحابة أئمة، يقتدي بكم الناس، إذا فعلتم شيء فعله الناس، فلذلك لا تفعلوا شيء يشكل على الناس أو يشق على الناس. فلذلك عثمان عاتب عبد الله بن عامر، وكان عبد الله بن عامر قد نذر إن فتح الله له خراسان، وهي الآن إيران وأفغانستان، إن فتح الله له خراسان أن يحرم منها بعمره، وهذا يعتبرون نذر طاعة، يعني مبالغة، مثل يصوم سنة ولا. فلما علم عثمان في خلافته عاتب عبد الله، فقال: لما غررت بنسكك وقد يراك الناس ويقتدون بك في مشق عليهم؟ وكذلك عمر وغيره إنما عاتبوا من هذا الباب، أن الناس يقتدون بالصحابة وربما لا يتحملون ما يتحمله الصحابة فيغررون بالنسك ويتركوا رخصة قد رخص الله لهم بها. فالمراد الآن من أراد أن يحرم من الميقات فهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة معه، وهذه رخصة من الله. ومن أراد أن يحرم قبل الميقات، مثل أن يحرم من الرياض أو من دويرة أهله ولو مرة، فهذا قد فعله جلة من الصحابة، منهم العبادلة عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعمران بن حسين، وأئمة كثر وأصحاب مسعود، حتى قال إبراهيم: كانوا يستحبون الإحرام من الكوفة، يعني أصحاب بن مسعود. لكن إذا كان بهذين الشرطين، إذا كان وثق بإحرامه لا يغرر به، وهذا بحمد الله الآن متيسر، القوم كانوا يحرمون شهرين وثلاثة أشهر، الآن اللي يحرم من الرياض ربما ما يدخل في الإحرام إلا ثمان ساعات أو سبع ساعات إذا كان بالبر، وإذا كان بالطائرة ما يكون شيء كثير، يعني ما في تغرير الآن. والأمر الثاني إن هذه رخصة رخص الله بها من أرادها ومن أراد العزيمة. ولذلك سعيد المسيب أنكر على رجل أراد أن يحرم من المسجد النبوي، فقال: وما في ذلك؟ قال: في ذلك أن تظن أنك أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الفتنة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. وكذلك مالك كره ذلك لأجل هذا، فحتى نعرف وجه الآثار في هذه المسألة، الذي فعلها إنما أراد تمام العمرة وتمام الحج، وقد وثق إن شاء الله لا يغرر بإحرامه، وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الرخصة، والذي تركها قال: أكتفي بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم والناس معه. يدل على ذلك أيضا رابغ قبل الجحفة، ولما خربت الجحفة كان الناس يحرمون من رابغ سنين طويلة، ورابغ يعني قبل الميقات، فلا ما في أحد يمنع، حتى الذين يكرهون الإحرام قبل الميقات لا ما في أحد منهم يقول الإحرام غير منعقد، هم يقولون منعقد، لو أحرمت من خراسان أو من الأندلس إحرامك صحيح ومنعقد، ليس من شرط الإحرام أن لا يكون إلا في الميقات، لكنهم يقولون كراهة فقط لأجل ما فيه مما تقدم من المعاني. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل من الجعرانة بعمره. نعم، الجعرانة الآن قريبة من الشرائع، والشرائع هي حنين، فلما فرغ من حنين وقسم قسائم غنائم هوازن أهل من الجعرانة بعمرة من الليل، واعتمر عليه الصلاة والسلام وأصبح في مكة كالبائت بها، يعني كأن قد بات بها وهو قد اعتمر في الليل عليه الصلاة والسلام، هذه إحدى عمرة الأربع. نعم. باب العمل في الإهلال. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال نافع: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها: لبيك لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك وسعديك، والخير بيديك لبيك، والرغباء إليك والعمل. نعم، هذه التلبية ومعنى العمل في الإهلال، الإهلال هو رفع الصوت، ومنه سمي الهلال لأن الناس إذا رأوه رفعوا أصواتهم، ومنه سمي استهلال الوليد إذا استهل الجنين صارخا، يعني إذا رفع صوته بالصراخ، فالإهلال هو رفع الصوت، وهو هنا رفع الصوت بالتلبية، والتلبية شعار الحج، والله يحب أن تعظم شعائره، ولذلك أفضل الحج العج وسج. والعج هو رفع الصوت، أن يكون الحجاج عجيج بالتلبية لأنها شعار التوحيد، وهي هذه تلبية النبي عليه الصلاة والسلام. لكن يظهر والله أعلم أن الوقفات فيها ليست الوقفات المشهورة الآن في الإعلام وعند الناس، وإنما يظهر والله أعلم أن التلبية كانت هكذا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك، والملك لا شريك لك. يعني الجمل الثلاث الأخيرة كلها تنتهي بلك، حتى إن أهل الجاهلية يقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، لما أضافوا فيها. فيظهر الله أعلم من هذه هي الوقفات، لكن لما لحنت في الإعلام وانتشرت في الإذاعات وكذا أصبح الآن الوقفات على المشهور، واللي هي هكذا: الجمل الثلاث الأولى تبدأ بلبيك، والجمل الثلاث الأخيرة تنتهي بلك: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك، والملك لا شريك لك. يعني والملك معطوف على الحمد والنعمة. وكان ابن عمر يزيد هذه الزيادات، وبعضهم كان يزيد لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، وبعضهم ينقص. قال جابر في صفة الحجة في مسلم قال: والناس يزيدون وينقصون، وأما النبي عليه الصلاة والسلام فقد لزم هذه التلبية. ولذلك من السلف من استحب الاكتفاء بالتلبية النبوية مثل أحمد وغيره، ومنهم من قال لا بأس بالزيادة، عمر زاد وهذا زاد بن عمر وغيرهم رضي الله عنهم، والأمر في ذلك واسع. ومعنى لبيك يعني ألبي نداءك تلبية تلو تلبية، وإجابة تلو إجابة، وأبادر إلى طاعتك وأسعى إلى بيتك. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مسجد ذي الحليفة ثم يخرج فيركب، فإذا استوت به راحلته أهل. في اختلاف أين أهل، تلك صفة الإهلال، لكن أين أهل يعني متى دخل في النسك. في ثلاثة أقوال كلها في الأحاديث كلها رواها الصحابة: قيل أنه لما صلى في المسجد أهل بعد الصلاة، وقيل لما ركب الراحلة، وقيل لما استوت به على شرف البيداء، والبيداء هي الصحراء التي خلف ذي الحليفة. وابن عباس رضي الله عنه هذب هذه الأقوال تهذيبا حسنا، فقال إنه أهل في مصلاه، وأهل لما ركب الراحلة، وأهل لما استوت به على البيداء. فكل قوم سمعوا إهلاله ورووه، وهو عليه الصلاة والسلام لكثرة من معه والناس يذهبون ويأتون، وكما قال جابر قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا ينزل عليه القرآن وهو أعلم بتأويله. والناس لما تسامعوا أنه سيحج كلهم أتوا حتى يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك كرر الإحرام ثلاث مرات، ولذلك الأمر فيها واسع، سواء أحرمت بعد الصلاة في مصلاك، أو أحرمت إذا ركبت السيارة، أو إذا علوت في نفس الميقات، يعني في الصحراء اللي في الميقات أو في شرف الميقات، كله خير. وإن كررت فلا بأس أيضا، وإن كان يكفي للإحرام الدخول الأول. وهذا التكرار أيضا سبب اختلاف في نوعية النسك، هل كان مفردا أو قارنا أو متمتعا. يعني أنس يقول كنت عند خطام ناقته وكان قارنا، وابن عمر وعائشة يقولون كان مفردا، فهذا أيضا سبب اختلاف. لكن الاختلاف الآخر ليس كهذا الاختلاف، هذا الاختلاف لا بد فيه من جمع، والجمع فيه يسير، لكن ذاك لا بد فيه من ترجيح، لأنه ما حج إلا مرة واحدة، ولا يمكن أن يكون حج بالأنساك الثلاثة كلها. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه رضي الله عنه يقول: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة. هذا كلام ابن عمر، ومعنى تكذبون الكذب الحجازي، يعني تخطئون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ليس تعمد الكذب. والبيداء هي الصحراء التي خلف الميقات، فقال: أنتم تزعمون أن ما أهل إلا في البيداء، هو قد أهل عند المسجد. ويستحب للمحرم أن يكون إهلاله عقب ركعتين أو عقب فريضة، هذا أفضل. النبي عليه الصلاة والسلام كان إحرامه عقب فريضة، فإما تيسر يكون عقب نافلة، والأفضل أن تكون نافلة الوضوء أو المسجد أو راتبة أو غيرها. فإن صلى نافلة مطلقة وأحرم بعدها فلا بأس. وممن يفتي بذلك اليوم الشيخ عبد العزيز رحمه الله، ويحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني آت فقال صلي في هذا الوادي المبارك وادي العقيق وقل عمرة في حجة، فدل على أنه لو صلى نفلا مطلقا ثم أحرم بعده فلا بأس. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال: ما هن يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال السبتية التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، وأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. نعم، عبيد بن جريج هذا ليس له قرابة بن جريج الآخر اللي يروي عن عطاء عبد الملك بن جريج ووالده وابنائه، هذا غير أولئك، لكن توافقوا في بن جريج. وهذا كان يصحب بن عمر، حتى قال: صحبت بن عمر 11 مرة ما بين حج وعمرة. ثم بعد ذلك قال له: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. وهذا في دليل على أن الصحابة يختلفون، وأنه اختلاف الصحابة رحمة، والأمر الذي اختلف فيه الصحابة هو الاختلاف المسموح به والمأذون فيه، وما أجمع عليه الصحابة لا يجوز أن يحدث بعدهم خلاف. فالصحابة يختلفون في الأقوال في الأفعال وفي المذاهب، يختلفون لكن يعرفون رضي الله عنهم حدود الاختلاف وما الذي يجوز فيه الاختلاف. ولذلك ما اختلفوا في العقائد والأمور العظيمة التي أدلتها واضحة قط، إنما يختلفون في هذه الأشياء. أربعة أشياء ما أرى أحد من أصحابك يصنعها، وهذا على وجه التغليب، ولا سيأتين بعضها. قال: ما هن يا ابن جريج؟ قال: الأولى: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، الركن اليماني الحجر الأسود. هذا مروي عن جابر وأنس وبعض الصحابة أنه كان يمسح الأركان أربعة، ومعاوية مسح الأركان أربعة فأنكر عليه ابن عباس. فقال ابن معاوية رضي الله عنهم: ليس شيء من البيت مهجور، نمسح الأركان كلها ما نهجر شيء. فقال له ابن عباس: سنة نبيك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما مسح إلا هذين الركنين. ثم لما علم ابن عمر بحديث عائشة أن قال: لولا أن قومك حديث عهد فإن قريش قصرت عليهم النفقة فقصروا الكعب عن قواعد إبراهيم، قال ابن عمر: ما أظن ترك النبي عليه الصلاة والسلام مسح الركنين العراقيين أو العراقي والشامي إلا لأجل أنها ليست على قواعد إبراهيم، لأنها ليست على قواعد إبراهيم، إنما هي الآن في منتصف البيت، ليس في منتصف، قريب من أركان لكن دونها بستة أذرع، قصرت عليهم النفقة فمسح التي على قواعد إبراهيم وترك الأركان الشمالية. وفعل ابن عمر هو الصواب في هذا. قال: أما الأركان فإني لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم إلى اليمانيين، هذا الرد الأول. الثاني: قال ابن جريج: ورأيتك تلبس النعال السبتية، ومعنى السبتية محلوقة الشعر المدبوغة، وهذه تكون لأشراف العرب، فإن غالب العرب تكون نعالهم من شعر، والشعر فيها تكون الشراكين من جلد غنم ولا جلد غيره لكن بشعرها، أما إذا دبغت بالقرض ورتبت وحلقت تكون يعني لبس الأشراف، أشراف العرب، كما قال عنترة في معلقته: بطل كأن ثيابه في سرحة يحذى نعال السبت ليس بتوأم، حتى التوأم يقول يكون أضعف من غيره إذا ولد توأما. لما رآني قد نزلت أريده أبدى نواجذه لغير تبسمي، شاف الموت يقول أبدى نواجذه لغير تبسمي، فالمراد هذه النعال السبتية. فقال ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبس النعال السبتية التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، لا بأس بلبسها إلا في موضع واحد وهو في المقابر، فإنها لا تلبس لا سبتية ولا غير سبتية. لأن في حديث بشير بن خصاصية وكان اسمه زحم أو زحم، فغير النبي صلى الله عليه وسلم إلى بشير، يقول كنت أمشي وأنا والنبي صلى الله عليه وسلم فمر بقبور مشركين فقال لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا، يعني فاتهم خيرا كثير لأنه ماتوا قبل البعثة لكنهم مشركين على شركهم، لكن البشارة والندارة جاءت بعدهم. ومر بقبور مسلمين فقال لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا، ثم حانت منه التفاتة فإذا رجل يمشي بين القبور وعليه نعال سبتية، فقال يا صاحب السبتيتين ألقي سبتيتيك. فمن ذلك عمل الإمام أحمد وغيره من أهل الحديث أن السنة لا تمشي بين المقابر بنعالك، لكن فيها سعة. قال أحمد ومنهم من تأول قول عليه الصلاة والسلام إنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا عنه مدبرين، وإن كان هذا قد يحمل على أنهم كانوا يخلعون النعال قبل أن يصلوا إلى أثناء القبور، ثم إذا فرغوا من الدفن وتجاوز القبور لبسوا النعال، فهو يسمع خفق نعالهم إذا ولوا عنه مدبرين. فالإمام أحمد يقول أذهب إلى حديث بشير قال الأثرم ولقد رأيته معلقا نعله بيده في المقابر يمشي حافيا ما يمشي بين القبور على نعاله، هذا مما استثني. والأمر الثالث قال ورأيتك تصبغ بالصفرة، فقال ابن عمر أما الصفرة فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بها وأنا أحب أن أصبغ بها. اختلف العلماء في المراد هنا هل هو صبغ الثياب ولا صبغ اللحية، وهذا لها أثار وهذا لها أثار، والأكثر على أن المراد صبغ الثياب، أن المراد صبغ الثياب، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبغ ثيابه أحيانا بصفرة أو بزعفران أو بغيره. وأما النهي أن يتزعفر الرجل فهذا في تخليق الجسد نفسه، وكان ابن عمر يلبس الثياب المصبوغة بالمشق يعني بالمدر أو بالزعفران أو بغيره. ومنهم من قال إن المراد به صبغ اللحية، وذكروا آثار أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبغ، لكن الأكثر أن عليه الصلاة والسلام ما كان يصبغ لحيته، وأما الرأس فربما كان يصبغه أو كان يضع عليه الحنة فيكون بعض شيبه أحمر عليه الصلاة والسلام، كما قالوا رأينا شعرات للنبي صلى الله عليه وسلم فإذا هي حمراء، قيل من الطيب وقيل من شعر رأسه، كان أحيانا يضع عليه الحنة استطبابا. أما لحيته عليه الصلاة والسلام فكان أنس خادمه يقول ما بلغ أن يشيب عليه الصلاة والسلام، إنما كان في عنفقته وهي التي تحت الشفة وفي مقدمة لحيته 20 شعرة بيضاء قد حسبها أنس، ما بلغ أن يشيب عليه الصلاة والسلام. لكن الخلفاء خضبوا، ولذلك عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث كان من كبار قريش وكان أبيض الرأس واللحية ناصع، فجاء يوما وقد حمر لحيته ورأسه فقالوا مه، قال إن أمي عائشة أم المؤمنين أرسلت لي البارحة جاريتها نخيلة وقالت مري عبد الرحمن عزمه أن يخضب، فإن أبا بكر الصديق كان يخضب. وهذا دليل على أن عائشة لو كانت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يخضب لاحتجت به، إنما احتجت بأبيها. فذكر الإمام أحمد وذكر مجموعة من كان يخضب، حتى في كتب الحديث تجدون مثل كتب العلل للإمام أحمد وعبد الله بن أحمد فلان من الحديث يخضب، فلان يخضب، فلان يخضب، فلان لا يخضب، فلان كذا، كثير جدا. حتى ابن عبد البر قال الصديق يخضب وعمر يخضب وعلي رضي الله عنه خضب مرة واحدة، وللمتواتر عنه اللحية كانت بيضاء لكن خضب مرة واحدة. ومن هذا قال أحمد اخضب لو مرة، وكانت لحية علي كثة تملأ صدره وكانت بيضاء ناصعة البيض. ثم ذكر الصحابة أكثرهم يخضبون، حتى ذكر العلماء الشافعي كانت لحيته قانية حمراء وأحمد كان يخضب، ومالك كانت لحيته بيضاء ناصعة البيض وكان أصلع نقي الشيب أبيض وهو أحمر الوجه، ففيه سعة. لكن قال أحمد أصبغ لو مرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، وذكروا من صبغ بالسواد والكلام اللي في السواد وغيره. والثالث قال له ابن جريج رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، وهذا أمرهم به عمر وأصبحت سنة عمرية وستأتي. أما ابن عمر ما يهل بمكة إلا إذا جاء يوم الترويه، ما عمل بفعل أبيه والناس كلهم على أمر عمر. قال: أما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. احتج ابن عمر بالعموم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرم ويدخل في النسك مباشرة، وأنتم الآن تحرمون هلال ذي الحجة ولا تدخلون في الأعمال إلا في يوم التروية، فاحتج بأمر بعيد ليس في نفس المسألة، يعني مسألة إهلال أهل مكة بالحج في هلال ذي الحجة، وإنما احتج بالعموم. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي في مسجد ذي الحليفة ثم يخرج فيركب، فإذا استوت به راحلته أحرم. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك أنه بلغه أن عبد الملك بن مروان بن الحكم أحرم من عند مسجد ذي الحليفة حين استوت به راحلته، وأن أبان بن عثمان أشار عليه بذلك. أبان بن عثمان بن عفان كان من الفقهاء رضي الله عنهم، فقهاء المدينة. نعم. باب رفع الصوت بالتلبية. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال يريد أحدهما. الإهلال يعني الدخول في النسك، والتلبية، وهذا في أحاديث كثيرة، وهذا الحديث مختلف في سنده، لكن أجود الأسانيد ما اختاره مالك هنا. فرفع الصوت مستحب كما تقدم، العج والثج، وهذا شعار، هذا شعار الحج. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول: ليس على النساء رفع الصوت بالتلبية لتسمع المرأة نفسها. نعم، لأن السابقين ما كانوا يقولون أن صوت المرأة عورة ولا غير عورة، هذا ما يتكلمون عنه، يتكلمون فتنة وغير فتنة، وما في عاقل اللي يقول فتنة، ما في عاقل اللي يقول فتنة. الآن يحرفون المسألة إلى قول هل عورة وغير عورة. الله عز وجل قال: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وفي الصلاة قال: تصفح المرأة وتصفق ولا تسبح، فتنة. فالمرأة تسمع نفسها فقط أو تسمع رفيقتها ولا ترفع صوته، والرجل يرفع صوته. نعم. قال مالك: لا يرفع المحرم صوته بالإهلال في مساجد الجماعة ليسمع نفسه ومن يليه إلا في المسجد الحرام ومسجد منى، فإنه يرفع صوته فيهما. لأن المساجد في العالم كله مبنية للصلاة وذكر الله، لكن هذين المسجدين خاصة على وجه الأرض، هذه فيها شعار لا يكون في غيرها، وهو الحج والعمرة. الحج يكون في مسجد منى له نصيب الصلاة فيه، والمسجد الحرام. فلذلك بالنسبة لهذين المسجدين لا بأس برفع التلبية فيهما، أما في غيرهم المساجد فلا، اللي في الطريق، لأن هذه بنيت للصلاة وليست لحج أو عمرة. نعم. قال مالك: أما التلبية عموما ليست ذكرا يواظب عليه الإنسان، إنما هي ذكر مخصوص بالحج والعمرة، وإن كانت كلام طيب لكن يكفي عنها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا اللي واظب عليه. نعم. قال مالك: سمعت بعض أهل العلم يستحب التلبية دبر كل صلاة وعلى كل شرف من الأرض. نعم، الحاج والمعتمر المحرم يخلط التلبية بالذكر بالتكبير والتسبيح والتهليل، وأفضل ما تكون التلبية عند الانتقال، هي شعار. فمثلا دبر الصلاة إذا كان على شرف من الأرض عند التقاء الرفاق، عند التحرك في المخيم أو في هذا، إذا تحركت أرفع الشعار، وإذا كنت جالس سبح وهلل واذكر الله. نعم. باب إفراد الحج. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بالحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. نعم، هذا أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، هذا المسمى بيتيم عروة، يسمونه يتيم عروة ابن الزبير، لأنه كان في حجره ورباه، وهو رجل صالح من خيار المؤمنين، حتى بعضهم يفضل في عروة على هشام بن عروة في الرواية، على هشام بن عروة. وقال مالك عنه، قال كان صاحب حج وغزو وعزلة، وكان يقول مالك وكان القوم أصحاب عزلة، يعني يشتغل في أمر آخرته، ما يكثر الاختلاط، وسكن مصر في آخر حياته. وأغلب الأحاديث التي يعني أفضل الأحاديث التي عند المصريين كثير منها من طريق أبي الأسود، هذا رجل صالح. فذكر حديث عائشة هذه، وأن الصحابة كلهم أهلوا بالأنساك الثلاثة، تمتع والقران والإفراد، وأن هذا باقي إلى يوم القيامة. ومن قال إن الإفراد منسوخ فقد وهم وأخطأ، لأن جاء في الحديث الصحيح أن عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان، فإما أهل بحج وإما أهل بعمرة يعني تمتع أو إفراد، وإما قرن بينهما في الحديث الصحيح. فمعنى إلى نزول عيسى ستبقى هذه الأنساك الثلاثة إلى أن يرث الله الأرض من عليها. من قال إن أحد من الأنساك الثلاثة منسوخ فقد وهم، هي باقية. وأما أن النبي عليه الصلاة والسلام أهل بالحج، هل كان مفردا أو متمتعا أو قارنا، فالخلاف فيه طويل طويل الذيول، ولا نريد الدخول فيه. لكن الإمام أحمد رحمه الله بعد استقراء مستفيض وجمع للآثار ونظر فيها وتدبر، قال الذي لا أشك فيه، لا أشك فيه طرفة عين، أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، أنه حج قارنا، يعني حج وقد دمج الحج والعمرة من بداية الإحرام، وساق الهدي ولبد رأسه. ثم عاد أيهما أفضل، القران والتمتع؟ قال أحمد التمتع أفضل، لأنه آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تمنى، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي وجعلت عمرة. هذا بالنسبة للإمام أحمد. مالك والشافعي رجحوا الإفراد، رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا لرواية عائشة وابن عمر وغيره. والأمر الثاني قال مالك يرجح ذلك أيضا، أن الصديق والفاروق حجوا مفردين وكانوا ينهون عن التمتع، وعثمان كذلك، قالوا فهذا يرجح أنه كان مفردا عليه الصلاة والسلام. لكن الصديق والفاروق لما نهوا عن التمتع كان سياسة شرعية كما سيأتينا، كان لأمور أرادوها رضي الله عنهم، بعد ذلك بقي التمتع. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، يعني عارضها من كان ملازما له. عائشة كانت مع النساء عند الإفراد وغيره، وإن كان يأتيها النبي صلى الله عليه وسلم ويخبرها ويتحدث عندها وعند غيرها، لكن عارضها من هو غيرها ممن كان ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم، كلهم قالوا أنه كان قارن، والله أعلم. هذا جمع الإمام أحمد وغيره من أهل الأحاديث. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل قال وكان يتيما في حجر عروة بن الزبير. عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول من أهل بالحج مفردا ثم بدا له أن يهل بعمرة معه فليس ذلك له. سيأتينا مسألة إدخال بعض النسك على بعض أو تحويله. هنا قال إذا كان الأول هو الأكبر وهو الحج ما تدخل معه العمرة، وأما إذا كانت العمرة هي الأولى، سيأتي إن شاء الله الآن أنك تدخل معها الحج، يعني تقلبه من إفراد إلى قران، ولكن ما تقلبه من هناك إذا كان أهللت بعمرة متمتع تقلبها إلى قران، من عمرة تدخل الحج معها. لكن هنا إذا كنت مفردا ما تدخل عمرة عليه، وسيأتي إن شاء الله مسألة الإفرادات الإدخال والتحويل. ترى في عندنا أمرين، مسألة إدخال نسك على نسك ومسألة قلب النسك. الصحابة الذين سيأتي أمرهم هم قد أهلوا بالحج لا يذكرون الحج، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحولوا الحج إلى عمرة ويحلوا الحل كله ثم يحرموا بالحج يوم التروية، هذا قلب الحج إلى عمرة. لا بأس به، لكن هذا ليس من هذا الباب، هذا إدخال الحج مع العمرة أو العمرة على الحج. فهنا يقول الإمام مالك إذا كان قد أهل بالحج وحده فلا ثم بدا له العمرة فليس ذلك له، والعكس سيأتي وإن شاء الله تحرر هذه المسألة. نعم. قال مالك: وذلك الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا. نعم. باب قران الحج مع العمرة. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه أن المقداد بن الأسود دخل على علي بن أبي طالب رضي الله عنهما بالسقيا وهو ينجع بكرات له دقيقا وخبطا، فقال: هذا عثمان بن عفان ينهى أن يقرن بين العمرة والحج. فخرج علي وما أنس أثر الدقيق والخبط على ذراعيه حتى دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال: أنت تنهى أن يقرن بين الحج والعمرة؟ فقال عثمان: ذلك رأيي. فخرج علي رضي الله عنه مغضبا وهو يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك بعمرة وحجة مع القران. فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إنما نهى الصديق والفاروق عن التمتع وهو العمرة في أشهر الحج ثم إلحاق الحج بها، وكذلك عثمان هنا نهى عن التمتع، والتمتع يطلق على التمتع الاصطلاحي ويطلق على القران ايضا، القران يسمى تمتعا، ولذلك كلاهما فيه الهدي. فيقول انه دخل المقداد على علي بالسقيا وهي في طريق مكه، وكان الصحابه قليلي التكلف بل معدومي التكلف، ينجع بكراته ابله بنفسه، ياخذ العجين ويخلط بالماء ويلقم الابل بنفسه، وكان علي رجلا اشعر كثير الشعر. قال: ما انسى اثر الطحين والعجين والخبط، الخبط يضربون أوراق الشجر ويتساقط ويطعمونها الإبل، ما أنسى أثر هذا على يده. وكانوا يقولون إن إصلاح المال بنفسك من المروءة، من مروءة الرجل أن يتولى أمره بنفسه، يعني ما يستكبر على إصلاح ماله بنفسه. الصحابة كانوا على سجيتهم، فلما أخبر أن عثمان ينهى عن القران خاف أن الناس يظنوا أن هذا منهي عنه مطلقا، فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك بعمرة وحجة معا. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أدخل الحج والعمرة سواء وأحرم بهما رضي الله عنهم جميعا. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الحج عام حجة الوداع، فمن أصحابه من أهل بالحج، ومنهم من جمع الحج والعمرة، ومنهم من أهل بعمرة، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. أما الذين تمتعوا فاعتمروا ثم حلوا، الحل كله، لبسوا الثياب والطيب والنساء وغير ذلك حتى جاء يوم التروية ثم أحرموا بالحج. وأما المفردين والقارنين فقد بقوا في إحرامهم إلى يوم النحر. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقولون من أهل بعمرة ثم بدا له أن يهل بحج معها فذلك له ما لم يطف بالبيت. هذا العكس اللي قبل قليل، أهل بالحج ثم أراد أن يدخل العمرة معه، هنا أهل بالعمرة ثم بدا له أن يدخل الحج معها. نعم. فذلك له ما لم يطف بالبيت وبين الصفا والمروة. وقد صنع ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم التفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. نعم. قال نعم، هنا تحول من أحد نوعي التمتع إلى الثاني، يعني هو أهل بعمرة وبعدها حج، ثم تحول من التمتع الاصطلاحي إلى القران، أدخل الحج مع العمرة. ابن عمر كان ينهاه، هذا الحديث في الصحيحين، كان أصحابه ينهونه أبناءه أن يحج تلك السنة، قالوا: لا عليك ألا تحج هذه السنة، لأن كان في فتن في مكة، وليظهر الله أعلم أنها فتن الخوارج الحرورية، وقيل أنها فتن الزبير ابن الزبير رضي الله عنه والحجاج في قتالهم. فالمراد أنه قال: أحرم، وإن صددنا عن البيت فعلنا كما فعلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، حللنا ونحرنا، وكان قد أحرم بعمرة، ثم لما مشى قال سبحان الله كلها نسك، الإحصار سواء نحصر ثاني الحج أو عمرة، ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أدخلت الحج معه. وهذا الشاهد أنه أحرم بعمرة ثم أدخل الحج معها وأصبح قارنا. نعم. قال مالك: والأمر عندنا أن من قرن الحج والعمرة لم يأخذ من شعره شيئا ولم يحلل من شيء حتى ينحر هديا حتى ينحر هديا إن كان معه، ويحل بمنى يوم النحر. من قول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ومحل الهدي أمران: محل الزمان والمكان. محل الهدي المكاني الحرم، ومحل الزمان يوم النحر. فقال تعالى: ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمن كان قد ساق هديا أو قرن فإنه لا يأخذ من شعره حتى ينحر الهدي. لكن لو عجل وحلق قبل أن ينحر وهو قد ساق الهدي، فمن الآن العلماء يرخصون، والعلماء يقولون إن شاء الله ليس عليه شيء لكنه خالف. نعم. باب إهلال أهل مكة ومن كان بها من غيرها. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رحمة الله عليه قال: يا أهل مكة، ما شأن الناس يأتون شعثا وأنتم مدهنون؟ أهلوا إذا رأيتم الهلال. نعم، هذا كان من عمر اجتهاد منه رضي الله عنه، حتى يعني الحج فيه الشعثة وفيه الغبرة، قال: أنتم مدهنون ومتطيبون والناس يأتونكم شعثا من آفاق الدنيا، قالوا: ماذا نفعل يا أمير المؤمنين؟ قال: إذا رأيتم الهلال فأحرموا بالحج. اجتهاد منه. فهذا يدل على مسألة الإحرام قبل الميقات. هناك الميقات الزماني المكاني، وهنا الإحرام قبل وقته بثمانية أيام. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن هشام بن عروة أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أقام بمكة 9 سنين يهل بالحج لهلال ذي الحجة، وعروة بن الزبير معه يفعل ذلك. نعم، بالزبير بقي على فتوى عمر هذه لما كان في خلافته أو إمارته 9 سنين، وهو يهل بالحج في هلال ذي الحجة. حتى من القصص الطريفة المشهورة أن الفرزدق صار بينه وبين النوار خصومات وأشعار، لأنه وكلته أن يزوجها وهو ابن عمها وأقرب أولياءه، فزوجها من نفسه وصار بينهم شكاوى. فالمقصود أنها ذهبت واشتكت إلى النوار، اشتكت إلى زوجة عبد الله بن الزبير، هو اللي كان خليفة في ذلك الوقت، وهي بنت منظور بن زبان، وهو ذهب إلى حمزة بن عبد الله بن الزبير، وحصلت. المقصود أن ابن الزبير ألح على الفرزدق أن يرضيها ويطلقها، فقالها بيات في ابن الزبير يقول: ليس الشفيع الذي يأتيك مستثرا مثل الشفيع الذي يأتيك عريانا، يعني شفيع النوار زوجتك وشفيع ابنك شفاعتها أقوى. فكتمها ابن الزبير. فلما جاء مرة، الشاهد هنا أنه وجد الفرزدق يشتري سواك عند باب الحرم في هلال ذي الحجة، وكان الزبير مشهور بقوة بدنه، فأمسك من منكبيه وضغط عليه وقال: لقد أصبحت عرس الفرزدق ناشزا، ولو رضيت رمحسته لاستقرتي. ثم قال: لبيك اللهم لبيك، وأهل بالحج في هلال ذي الحجة. فالمراد أنه كذا كان يفعل ابن الزبير، إذا رأى الهلال صبيحة اليوم الأول يحرمون بالحج. نعم. قال مالك: إنما يهل من أهل مكة وغيرهم بالحج من كان مقيما بمكة من جوف مكة لا يخرج من الحرم. نعم، من كان من أهل مكة وغيرهم ممن أراد الحج في مكة يحرم من مكة لا يخرج. نعم. قال مالك: من أهل من مكة فليؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى، وكذلك صنع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ما في شك، طواف الحج الواجب لا يكون إلا بعد التعريف، طواف الحج لا يكون إلا بعد عرفة وبعد رمي الجمر. قال: وكذلك صنع عبد الله بن عمر. ترى الآن لو ترجع إلى رواية ابن عمر لما قال إن صددنا في مسلم وفي البخاري مشكلة، لأن هناك اللفظ كأنه أول ما قدم مكة طاف ثم لم يعد إلى الحرم بعد ذلك، فأشكلت كثيرا. انظر هنا أهل المدينة يقولون ابن عمر ما فعل إلا هذا، وهو أنه طاف الطواف المستحب، ولكن طواف الحج ما طافه إلا بعد ما رجع من منى. فمن أتى إلى مكة أو أحرم بها دائما طواف الحج الواجب الركن ما يكون إلا بعد الانتهاء من الحج، بعد عرفة وبعد رمي جمرة العقبة عند المدينة، لأنه يسمى طواف الزيارة. قال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. نعم. قال: وسئل مالك عمن أهل بالحج من أهل المدينة أو غيرهم من مكة لهلال ذي الحجة كيف يصنع في الطواف؟ فقال: أما الطواف الواجب عليه فليؤخره، وهو الذي يصل بينه وبين السعي بين الصفا والمروة، وليطف ما بدا له، وليصلي ركعتين كلما طاف سبعا. سبعا أو سبعا، يسمى السبع ويسمى السبع، سبعة أشواط. نعم. وليصلي ركعتين كلما طاف سبعا، وقد فعل ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أهلوا بالحج من مكة وأخروا الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى رجعوا من منى، وقد فعل ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فكان يهل لهلال ذي الحجة ويؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى. وهنا أشار مالك إلى الموالاة بين الطواف والسعي لا بد منها، قال: وهو الذي يصل بينه وبين السعي بين الصفا والمروة. نعم، إذا كان أهل من واحد ذي الحجة ما يطوف طواف الحج وإن كان محرما، يطوف الطواف المستحب إن شاء، ويجعل طواف الحج بعد التعريف وبعد الفراغ من الحج. نعم. قال: وسئل مالك عن رجل من أهل مكة هل يهل من جوف مكة بعمرة؟ فقال: بل يخرج إلى الحل ويحرم منه. العمرة لابد يخرج إلى الحل ويحرم من الحل، أما الحج هو الذي يكون من نفس الحرم. نعم. باب قطع التلبية. حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. في الطريق من منى إلى عرفات يكون يخلط التكبير بالتلبية، فقال أنس: منا من يلبي وهو المهل، ومنا من يكبر، ولا ينكر بعضنا على بعض. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يلبي في الحج حتى إذا زاغت الشمس من يوم عرفة قطع التلبية. قال مالك: وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. المدنيين أهل مكة المدينة والحجاز يقطعون التلبية يوم عرفة إذا غابت الشمس أو إذا زالت، يقطعون التلبية، لأن الآن يقولون الحج عرفة وأنا ألبي حتى أفرغ من أهم ركن في الحج، وأيضا عندهم الآثار هذه. لكن الصواب هو مع ابن مسعود والفضل بن عباس وغيرهم، وهو الذي عليه الإمام أحمد، أنك ما تقطع التلبية حتى ترمي جمرة العقبة، لأنك ما تفرغ من الحج إلا هناك، فإذا رميت جمرة العقبة فقد انتهى الحج والباقي تكمل له. ولذلك لما كان أهل الحجاز هكذا أنكروا على ابن مسعود. كان ابن مسعود كما في المسند رجل آدم أسمر وكأنه من أهل البادية كما كان الصحابة على سجيته، فاجتمع عليه ناس في مزدلفة وهو يلبي، فقالوا: يا أعرابي، هذا ليس مقام تلبي، هذا مقام ذكر. يلتفت ابن مسعود ما حوله إلا غوغاء من غوغاء الناس، فقال: أين أصحابي؟ والله ما قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته حتى رمى جمرة العقبة. ثم قال لما جاء في الجمرة، قال: والذي أنزلت عليه سورة البقرة، لقد رمى النبي صلى الله عليه وسلم من هنا وما قطع التلبية لهنا. والفضل بن عباس يقول: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فما قطع تلبيته حتى رمى جمرة العقبة. فما في شك أن رواية الفضل ورواية ابن مسعود وأمثالهم مقدمة، وإن كان أهل المدينة كما قال مالك أهل العلم يقطعون التلبية في المدينة عندما يكونون في عرفة، يقطعون التلبية، والصواب القول الثاني. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تترك التلبية إذا راحت إلى الموقف. عائشة قبلهم تترك التلبية في ذهابها إلى الموقف، ليس إلى عرفة، إلى الموقف، لأنه ذهابين من منى إلى عرفة أو نمرة، ثم في العشي بعد الظهر يذهبون للموقف، فتتركه عند الذهاب إلى الموقف، ويكون هذا مثل حديث علي لأن حديث علي قال إذا زاغت الشمس، يعني إذا زالت وليس إذا غربت. إذا ذهبوا للموقف والدعاء تركوا التلبية. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقطع التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يلبي حتى يغدو من منى إلى عرفة، فإذا غدا ترك التلبية، وكان يترك التلبية في العمرة إذا انتهى إلى الحرم. نعم، بالنسبة للحج إذا انتهى إلى الحرم ترك التلبية وطاف بالبيت، يعني ما يلبي وهو يطوف، وطاف وسعى ثم لبى حين يغدو إلى منى إلى أن يغدو إلى عرفة، ثم يترك التلبية. ولذلك أهل المدينة تبعوا أئمتهم هؤلاء. وأما بالنسبة للعمرة إذا انتهى إلى الحرم، وكان مالك يفرق فيقول من كان أحرم من التنعيم فإنه لا يقطع التلبية حتى يطوف يبدأ بالطواف، ومن كان أحرم من المواقيت فإنه إذا دخل الحرم ترك التلبية. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا يلبي وهو يطوف حول البيت. لأن التلبية كأنك تقول أجيب أجيب، يعني أنا الآن أجيب، لكن إذا وصلت للكعبة أجبت، فتشتغل بالأذكار الأخرى، هذا الأفضل. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تنزل من عرفة بنمرة ثم تحولت إلى الأراك. نمرة قرية دون عرفة، وقبل الوادي أيضا كانت قرية ثم خربت. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل فيها في الضحى في الصباح، ثم إذا جاء الظهر نزل في بطن الوادي، ثم خطب وصلى الظهر العصر، ثم ذهب للموقف. فكانت أول أمره تنزل في نمرة ثم تحولت إلى الأراك. شجر الأراك هذا يكثر في الحجاز، وهذا الموضع من جهة الشمال، شمال عرفة، من جهة الآن الشرائع الطريق عرفة الشمالي تحولت إليه. نعم. قالت وكانت عائشة رضي الله عنها تهل ما كانت في منزلها ومن كان معها، فإذا ركبت فتوجهت إلى الموقف تركت الإهلال. الموقف يعني عشية عرفة. نعم. قال وكانت عائشة رضي الله عنها تعتمر من مكة بعد الحج في ذي الحجة، ثم تركت ذلك فكانت تخرج قبل هلال المحرم حتى تأتي الجحفة فتقيم بها حتى ترى الهلال، فإذا رأت الهلال أهلت بعمرة. كانت عائشة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعمرها بعد الحج في قصتها المشهورة، فكانت تواظب على العمرة بعد الحج، لكن بعد ذلك أرادت أن تكون الحجة في سنة والعمرة في سنة. ومن هذا أخذ مالك رحمه الله أنه لا ينبغي تكرار العمرة في السنة أكثر من مرة، وقال هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر في كل سنة إلا مرة. وهذه عائشة كانت إذا فرغت من الحج ذهبت إلى الجحفة وجلست فيها أسبوعين 15 يوم، فإذا رأت هلال المحرم ودخلت سنة جديدة أحرمت بعمرة ثم أتت واعتمرت، فتكون حجتها في سنة وعمرتها في سنة. فقال ينبغي أن لا يكثر، هذا قول مالك، وإلا غيره أكثر السلف يقولون لا مانع من الاستكثار من الخير والعمرة تلو العمرة، لا مانع من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان له ظروف، أول أمر كان ممنوع من مكة، ثم آخر أمر في جهاد وفي أمور ما يستطيع، يعني ربما لم يتيسر له. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز غدا من منى يوم عرفة فسمع التكبير عاليا في الناس، فبعث الحرس يصيحون في الناس أيها الناس أيها الناس إنها التلبية إنها التلبية. لكن كما تقدم عن أنس لو خلطت التلبية بالتكبير فهذه سنة، وأما أن يكون التكبير خالص ليس معه تلبية فكما قال عمر بن عبد العزيز إنها التلبية. نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. عليكم.